أنفسنا ومن سيئات نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد أن ألقينا الضوء في لقاءات سابقة حول ثلاث خطوات خطاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على طريق غرس الروح الجهادية في نفوس أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، حيث بدأ بتعريفهم بالله عز وجل وبحقه عليهم، ثم بين المصير الذي ينتظرهم وسبيل النجاة من هذا المصير، ومضى صلى الله عليه وآله وسلم يبصرهم ويذكرهم بدورهم ورسالتهم في الأرض ومكانتهم ومنزلتهم عند الله تبارك وتعالى، حتى أدركوا الغاية التي لأجلها خلقوا والمهمة التي بها كلفوا، فانطلقوا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أقطار الأرض ينشرون دين الله تبارك وتعالى، قرآنهم في صدورهم ومجالسهم على سروجهم وسيوفهم بأيديهم وحجتهم واضحة على أطراف ألسنتهم، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويبلغون رسالات الله جل وعلا ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. يدعون الناس إلى إحدى ثلاث: الإسلام أو الجزية أو القتال، فمن أجابهم وأسلم فهو أخ لهم، له ما لهم وعليه ما عليهم، ومن أعطى الجزية فهو في ذمتهم وعهدهم، يقومون بحقه ويحافظون على عهده ويوفون له بشرطه، ومن أبى جالدوه حتى يظهرهم الله تبارك وتعالى عليه، قد صدقوا ما عاهدوا الله عز وجل عليه. فمنهم من مات وهو على العهد، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا، باعوا أنفسهم وأموالهم لله جل وعلا وجعلوها وقفا على إنجاح دعوتهم وإيصالها إلى قلوب الناس كافة ليكسبوا آخرتهم جزاء تضحيتهم، فرضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وإذا كنا اليوم نبحث عن طوق النجاة مما نحن فيه، فلا بد أن نسلك سبيلهم ونأخذ بهديهم، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، وإلا فخبرني بربك تبارك وتعالى كيف تشم أمة رائحة العزة والكرامة وهي تداهن في الحق، وهي تسعى لأرضاء الخلق ولو على حساب الحق، وهي تخشى الناس في الله ولا تخشى الله تعالى في الناس، وهي ترى إنكار المنكر قطعا لأرزاق المبطلين المفسدين ومحاربة لهم في سبل عيشهم. وهنا يقفز إلى ذهني مواقف من سيرة السلف الصالح وكيف كانوا لا يخافون في الله عز وجل لومة لائم. أكتفي بذكر موقف واحد منها، ألا وهو موقف سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه حين حكمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بني قريظة لما نقضوا عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ورضي الجميع بحكمه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وانتظرت قريظة الفرج على يد سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه إذ كانوا حلفاءه من قبل، فالتفوا حوله ومعهم نفر من الأوس يقولون يا سعد أجمل إلى مواليك، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد حكمك فيهم لتحسن فيهم. وهو في طريقه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يرجع إليهم شيئا، فلما أكثروا عليه قال لقد آن لسعد بن معاذ ألا يخاف في الله لومة لائم، فلا قرابة تصده عن الحق أو تشغله عن الإذلاء بصوت الحق ولو كان في ذلك ما يكون. وكان حكمه رضي الله تعالى عنه أن يقتل الرجال وتسبى الذرية وتقسم الأموال، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله عز وجل من فوق سبع سماوات، أو قال لقد حكمت فيهم بحكم الملك جل وعلا. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وقد غر حالا عند الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم من مرتكب المعاصي، وقد دلل عليه شيخنا يعني ابن تيمية رحمه الله من 30 وجه أو أكثر، ثم قال وأي دين وأي خير في من يرى محارم الله عز وجل تنتهك وحدوده تضيع ودينه يترك وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم يرغب عنها وهو بارد القلب ساكت اللسان شيطان أخرس، كما أن المتكلم بالباطل شيطان ناطق. وهل بلية الدين إلا من هؤلاء الذين إذا سلمت لهم مآكلهم ورياساتهم فلا مبالاة بما جرى على أمر الدين، وخيارهم المتحزن المتلمظ الذي يتكلف إظهار الحزن على وجهه وقلبه فارغ منه، تمصمص شفتاه للسوء المنتشر والشر المنتشر بين الناس، ورغم هذا لا يحرك فيه هذا الشر ساكنا. وهل بلية الدين إلا في هؤلاء الذين إذا سلمت لهم مآكلهم ورياساتهم فلا مبالاة بما جرى على أمر الدين، وخيارهم المتحزن المتلمذ المتحزن المتلمذ. فإذا ما وجه بشيء فيه غضاضة عليه في ماله أو جاهه بذل وتبذل وجد واجتهد واستعمل مراتب الإنكار الثلاثة بحسب وسعه، وهؤلاء مع سقوطهم من عين الله عز وجل ومقت الله تبارك وتعالى عليهم قد بلوا في الدنيا بأعظم بلية وهو موت القلوب. فإن القلب كلما كانت حياته أتم كان غضبه لله ورسوله أقوى وكان انتصاره للدين أكمل. فإن القلب كلما كانت حياته أتم كان غضبه لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أقوى وانتصاره للدين أتم. أقول هذا بمناسبة هذا الشر الذي حل بقريتنا بمناسبة مع الأسف الشديد يدعى أنها احتفال أو يدعى أنها احتفال بميلاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فنزلت القرية شلة من البطالين بفسادهم وشرورهم وعسكروا بجوار بيوتات المسلمين على مسمع ومرأى منهم دون أن يحرك ذلك فيهم ساكنا. هو يملك الإنكار ويملك الطرد ويملك ويملك، ولكن لماذا يثير حافظة الناس عليه؟ ولماذا يحارب الناس بزعمه في رزقهم؟ وكأن رزق الله عز وجل لا ينال إلا بمعصية الله. يخرج من بيته ويغدو ويروح وامرأة تدخن السجائر أمام عينيه وفتيات متبرجات غاية التبرج يجذبون الشباب الفاسدون إليهن، كل هذا في قرية وأمام بيوتات مسلمين لم تحرك فيهم ساكنا. هل هذا هو الانتصار للدين؟ وإذا لم تنكر في مثل هذا الموقف متى تنكر؟ فالواجب علينا معاشر المسلمين أن ندرك حقيقة ديننا ونفهم طبيعته ونعتز به، وألا تأخذنا في الله تبارك وتعالى لومة لائم، ألا تأخذنا في الله عز وجل لومة لائم، وأن نسعى جاهدين للتحرر من حب الدنيا والركون إليها وكراهية الموت وعدم الاستعداد له، وأن نتجاوز ما استطعنا مرحلة الوهن والغثاء إلى مرحلة التربية والتكوين والبناء، وأن نضع الله تبارك وتعالى نصب أعيننا فنسعى إلى فعل كل ما يرضي الله، سخط من سخط وغضب من غضب وغضب من غضب، فالغاية والعاقبة إنما تكون في رضوان الله تبارك وتعالى والظفر برضوانه وجنته، نسأل الله تعالى من فضله. وبعد، فما زلنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الطريق وهو يبصر الصحابة ويذكرهم ويذكرنا معهم لو كان في القلوب حياة بما يرسخ الجهاد في نفوسهم، وذلك بتبصيرهم بثمرات الجهاد تبصيرهم وتذكيرهم بثمرات الجهاد وفوائده العاجلة والآجلة في الدنيا والآخرة. فإن النفس فواقة إلى معرفة العوض والمقابل، لما تبذله من جد ومجاهدة، فإذا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبين لهم ما في الجهاد من فوائد وثمرات في الدنيا والآخرة وما أكثرها، بحيث يضيق الوقت عن حصرها. فمن ذلك أنه مصدر الغنى واليسار لمن أرادهما، فمن ورائه تكون الغنيمة أو تكون الجزية ويكون الفيء والخراج. وهذه في مجموعها رغم أنها من أطيب المكاسب إن لم تكن أطيبها، يمكن أن تصل بنا إلى الغنى. وأهم من ذلك أنها تصل بنا إلى التحرر من السيطرة الاقتصادية، تلك التي يتخذها أعداء الإسلام سبيلا للتسلل إلى عقولنا وقلوبنا وديارنا، من حيث تشغلنا لقمة عيشنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مفاتيح خزائن الأرض بأيدينا بتقوى الله والإيمان بالله والجهاد في سبيل الله، فما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تعالى: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها، وقال: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا حلالا طيبا. وفي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي. وفي هذا إشارة إلى حل الغنائم لهذه الأمة بعد أن كانت محرمة على من سبقهم. وفيه أن رزق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان منها لا من غيرها من المكاسب، ولهذا قال العلماء رحمهم الله: إنها أفضل المكاسب على الإطلاق. وفي الصحيحين من حديث عروة البارقي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والغنيمة. وفي هذا أيضا إشارة إلى أن المال الذي يكتسب من الغزو في سبيل الله عز وجل من خير وجوه المال وأطيبها على الإطلاق. وفي الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. وفيهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم أحل الله عز وجل لنا الغنائم، رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا. وفيهما أيضا في صحيح البخاري رضي الله تعالى عنه وحده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من خرج مجاهدا في سبيل الله عز وجل لا يخرجه إلا الجهاد في سبيل الله وتصديق كلماته أدخله الله تعالى الجنة أو رده إلى مسكنه الذي خرج منه بما نال من أجر أو غنيمة. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، وقد بوب البخاري رحمه الله تعالى بابا قال فيه: باب بركة الغازي في ماله حيا وميتا. بركة الغازي في ماله حيا وميتا. وذكر قصة الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه، وهي قصة طويلة أجتزئ منها محل الشاهد، حيث يقول عبد الله ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما: فقتل الزبير رضي الله تعالى عنه ولم يترك دينارا ولا درهما إلا أرضين منها الغابة، أرض تسمى بهذا الاسم، وإحدى عشرة دارا بالمدينة، ودارا بالبصرة، ودارا بالكوفة، ودارا بالبصرة، ودارا بالكوفة، ودارا بمصر، وما ولي إمارة ولا جباية خراج ولا شيئا. يشير رضي الله تعالى عنه أنه ما كسب هذه الأموال على كثرتها من إمارة أو جباية خراج أو جهة يظن بأهلها السوء، وإنما بالغنائم أو عن طريق الغنيمة بالجهاد في سبيل الله عز وجل. وإن تعجب فعجب أن يبلغ الظن بالزبير رضي الله تعالى عنه أن هذا المال على كثرته لا يكفي سداد دينه، وجعل ذلك أكبر همه، وأوصى ولده أن يبيع ما لديه ثم يسدد دينه أولا، فإن بقي شيء فلله عز وجل ثلثه، وثلث الثلث لأبناء عبد الله ابن الزبير. بركة في الحياة وبركة بعد الممات. فباع عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه هذه الضيعات. تصور كم بلغ مال الزبير رضي الله تعالى عنه وهو يظن أنه لا يفي بسداد دينه. والعجيب أن ديون الزبير رضي الله تعالى عنه لم تكن قروضا اقترضها، وإنما كان يأتيه الرجل: يا زبير خذ هذا المال وديعة عندك، فيقول: لا، هو سلف، إني أخشى الضيعة. فكانت ديونه بسبب ذلك. فباع عبد الله بن الزبير جميع ممتلكات الزبير ظنا منه أنها لا تفي لسداد دينه. ثم كانت المفاجأة، سدد الدين وأخرج الثلث وبقي من ذلك، بحيث ورثت كل امرأة من نساء الزبير، وكان عنده أربع نسوة، ألف ألف ومئة ألف، مليون ومئتين ألف. تخيل مليون ومئتين ألف نصيب امرأة من أربع نسوة، يعني الثمن فقط من هذه التركة أربعة مليون وثمانمائة ألف. قال: فكان جميع ماله خمسون ألف ألف ومئة ألف، خمسين مليون ومئتين ألف، بعد ما كان يظن أن ماله لن يفي بسداد دينه. كل ده جاء من وراء الغنيمة بالجهاد في سبيل الله عز وجل. فهل نطمع أن تهفو أفئدة الناس لهذا السبيل من أسباب الغنى واليسار؟ وهل يلجم هؤلاء الذين يعتبرون الجهاد في سبيل الله عز وجل حربا شعواء تخرب الاقتصاد وتدمر العباد؟ الجهاد مصدر من مصادر العزة والكرامة وتحقيق العبودية لله عز وجل كما يحب ويرضى. فلا إكراه ولا إغراءات ولا مثيرات ولا تحكم من العباد في رقاب العباد. قال الله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وفي مناشدته صلى الله عليه وسلم لربه يوم بدر: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آت ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. نعم. وفي حديث ابن عمر المتقدم كما سمعتم: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده، حتى للغاية، حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. فالله تعالى يأبى إلا أن يذل من عصاه. وتصديق ذلك: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وتقدم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حسنه الألباني وغيره: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الجهاد مصدر عون الله ومبعث التقوى والاستقامة، كما في صحيح الترمذي وسنن النسائي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاثة حق على الله عونهم، أولهم المجاهد في سبيل الله عز وجل. وتلك سنة ماضية من سنن الله عز وجل الإلهية، أنه لا يعطي عونه وتأييده إلا لأهل الهدى والاستقامة والتقوى، كما يبين ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في وصيته الذهبية لابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. الجهاد طريق وحدة الصف وجمع الكلمة، إذ النصر في الجهاد لا يكون إلا بذلك. والله عز وجل إنما أعلن محبته وأعطاها لمن كان كذلك: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. في نفس الوقت يحذر من ضد ذلك فيقول: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وفي صحيح مسلم من حديث عرفجة بن شريح رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنه سيكون بعدي هنات وهنات، أي فتن وأمور محدثة، فمن رأيتموه فارق الجماعة أو يريد أن يفرق أمر أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم فاقتلوه كائنا من كان. زاد النسائي في روايته: فإن يد الله مع الجماعة وإن الشيطان مع من فارق الجماعة يرقض. وكم في أحداث التاريخ من وقائع تشهد بصحة هذا، أكتفي بذكر واحدة منها، وذلك ما وقع في سنة 658، حيث كان هناك خلاف حاد بين سلطان الشام وملك الكرك من ناحية، وسلطان مصر المظفر قطز من ناحية أخرى. وكانت النية مبيتة من الأولين على قتال الثالث قطز لما بينهم من خلاف، وأعد العدة لذلك. فلما تواترت الأخبار بزحف التتار إلى ناحية الشام ومصر حتى نسي الجميع ما كان بينهم من اختلافات وضغائن وأحقاد، والتفوا جميعا تحت راية قطز في موقعة عين جالوت في 25 من شهر رمضان من نفس السنة، وكان النصر المؤزر للمسلمين والهزيمة النكراء للتتار ولمن شايعهم من اليهود والنصارى ومنافقي المسلمين. الجهاد سبيل الهداية والتوفيق، وعد الله لا يخلف الله الميعاد: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ولقد تفطن سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى إلى هذا المعنى وأدركوه جيدا، وحسبنا في ذلك ما أثر عن سفيان بن عيينة رضي الله تعالى عنه ورحمه حين قال لعبد الله بن المبارك رحمه الله: إذا رأيت الناس قد اختلفوا فعليك بالمجاهدين وأهل الثغور، فإن الله تعالى يقول: لنهدينهم. ومن هنا كان عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى يحج عاما ويجاهد في سبيل الله عز وجل عاما. ولئن كان سفيان رضي الله تعالى عنه ينظر إلى الجهاد في الآية على أنه جهاد أعداء الله كما يتبادر إلى الذهن، إلا أن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضح أنه أعم من ذلك، كما تقدم حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة جل وعلا قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. الجهاد في سبيل الله عز وجل سبيل جريان الثواب والأجر، ما دام الجهاد باقيا وما دامت نية الجهاد لم تنقطع، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مثل المجاهد في سبيل الله عز وجل، والله أعلم بمن يجاهد في سبيله، كمثل القائم الصائم. وعنه أيضا رضي الله تعالى عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل يعدل الجهاد. قال: لا أجده. ثم قال صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم لا تفتر وتصوم لا تفطر؟ قال: ومن يستطيع ذلك؟ وفي صحيح البخاري عنه رضي الله تعالى عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من احتبس فرسا في سبيل الله عز وجل، من احتبس فرسا في سبيل الله عز وجل إيمانا بالله وتصديقا بوعده، فإن شبعه وريه وروثه في ميزانه إلى يوم القيامة. هذه بعض ثمرات الجهاد وفوائده في الدنيا، وبقي منها كثير، وإنما نذكر ما يذكر بالباقي. لنمضي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آخذين فرصا من ثمرات الجهاد في الآخرة، فنسمعه صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة يقول صلى الله عليه وآله وسلم: لا يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. قد يتصور الإنسان ألما بليغا إذا ما قتل بسيف أو دانة أو نحو ذلك، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يهون عليه الأمر فيقول: ما ألم هذا وذاك إلا كقرصة بعوضة، فهل تبصرون؟ ويقول صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل، جاءه رجل: يا رسول الله، ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال: كفاه ببارقة السيوف على رأسه فتنة. رجل السيف على رأسه، ما الذي منعه أن يفر؟ فطالما أنه ثبت في الميدان ابتغاء مرضات الله عز وجل، فإن الله عز وجل يثبته في مواطن الفتن، نسأل الله تعالى السلامة. ولم يكتفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، بل أخبر كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح مسلم أن القتل يغفر، القتل في سبيل الله عز وجل يغفر كل شيء إلا الدين. ويجمع ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث المقداد ابن معد كرب رضي الله تعالى عنه: للشهيد عند الله عز وجل ست، أو قال سبع خصال، يغفر له في أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويرى مقعده من الجنة، ويحلى حلة الإيمان، ويؤمن من الفزع الأكبر، ويزوج 72 من الحور العين، ويوضع تاج الوقار على رأسه، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، ويشفع في 70 من أقاربه، أو قال من أهل بيته. هكذا يبصرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ببعض فوائد وثمرات الجهاد، تلك التي تحرك الصخر لو كان في القلب حياه. نسأل الله تعالى أن يرزقنا شهادة في سبيله مقبلين غير مدبرين، إنه ولي ذلك ومولاه. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. فأما بعد، فإذا كان هذا يفهمه الناس على أنه الجهاد بالسيف ونحوه، ويرون في أنفسهم قصورا وتقصيرا، ولا أبرئ نفسي، أو عجزا عن الوفاء بهذه المهمة، فإن الجهاد بالحجة والبرهان قد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه السبيل لانتشال الغارقين وتنبيه الغافلين وإيقاظ النائمين من الناس. وتقدم بيان ذلك، وإنما نذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، حتى إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليقول لعلي رضي الله تعالى عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير من الدنيا وما فيها. ويقول: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه، بل إن ربنا تبارك وتعالى ليبين لنا أن دعوة الناس إلى الخير وحظهم عليه والأخذ بأيديهم إلى سبيل الاستقامة هو خير كله، فإن استجاب الناس فبها ونعمت، وإلا فقد أقمنا الحجة على المصرين المعاندين، وبرئنا إلى الله عز وجل من اعتذارهم يوم الدين، وسلمنا من عذاب الله عز وجل، أو أمنا من عذاب الله، كما قال الله سبحانه: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. ويا لله العجب، كيف أن الله تبارك وتعالى قسم الناس إلى فريقين: فريق ينهون عن السوء، وفريق ظلموا أنفسهم ووضعوها في غير ما يليق بها، لا يوجد قسم ثالث، فانظر أخي من أي الأقسام أنت. ثم يمضي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبين، وإن كان ما تقدم من بيانه شافيا وكافيا، إلا أنه يبين كذلك ما يترتب على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله عز وجل من عواقب وخيمة لا يقدر سوء عاقبتها إلا من كان في قلبه حمية وغيره على المنكر وإنكاره والمعروف وتعريفه. فنراه يقول جل وعلا: مثل القائم على حدود الله عز وجل والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا فلا نؤذي من فوقنا، فلو تركوهم هلكوا وهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. وفي سنن ابن ماجه بسند لا بأس به عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، وله شاهد من حديث جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، لما جاءت مهاجرة البحر أي الحبشة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا تحدثوني بأعجب ما رأيتم في الحبشة؟ فقال: فتية بلى يا رسول الله، بينما نحن جلوس إذ مرت عجوز من عجائز رهبانيهم، فمرت بفتى منهم فقام فوضع يده بين كتفيها ثم دفعها فوقعت على ركبتيها وعلى رأسها قلة من ماء، فانكسرت قلتها، فلما قامت نظرت إليه وقالت: ستعلم يا غدر أي يا غادر، إذا نصب الله عز وجل الكرسي وجمع الأولين والآخرين وتكلم في الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون، كيف يكون أمري وأمرك، كيف يكون أمري وأمرك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقت صدقت، كيف يقدس الله تبارك وتعالى أمه لا يؤخذ لضعيفها من قويها، لا يؤخذ لضعيفها من قويها. والأحاديث في هذا كما قلت أكثر من أن تحصى، ولكني أرى عقارب الساعة تلاحقني وأظن أن ما قيل فيه كفاية لو أبصرنا أين نحن من تذكير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما معنى انتسابنا إلى رسول الله وإلى دين الإسلام الذي يأمرنا أن نأخذ به في كل كبيرة وصغيرة، لا نهمل شيئا ولا نتعامى عن شيء، فهل من مشمر وهل من مستجيب؟ أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم حسن الطاعة، وأن يعينني وإياكم على ذكر الله عز وجل وشكره وحسن عبادته. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل يا رب العالمين. رب آتي نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر ديار المسلمين. اللهم هيئ لأمة حبيبك المصطفى أمر رشد يعز فيه أولياؤك ويذل فيه أعداؤك، ويعمل فيه بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك وحب عمل صالح يقربنا إلى حبك. رب آتي نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وأقم الصلاة. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.